بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبين يدي كلمتي بشرى عظيمة أحملها إليكم من أطهر لسان وأشرف جنان من لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه البشرى أن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم. الملائكة الأبرار الأطهار الذين قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الكرام المقربين الذين لم تركب فيهم شهوة: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم. فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله تعالى كمجلسنا هذا، نذكر من؟ نذكر الله تعالى. والعلم ذكر، وطلبه جهاد، والبحث عنه عبادة. فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا: هلموا، تعالوا، هلموا إلى حاجتكم. لا تتكلم، اسمع، ودك تتكلم تعال هنا نعطيك الميكروفون، سيبك تتكلم لغاية لما تشبع، تعال تعال اطلع هنا تكلم، ما في حرج، والله ما حرج، تعال اتكلم لما تشبع، قول اللي عندك كله وكلنا يسمع لك ويصوروك كمان. ايه مش عايز تتصور؟ حرام التصوير، سكر الكاميرا يا مطوع انت. اه خلاص، تصوير، كنا نقول تصوير حرام، دلوقتي اوريك الصور ما عامل كده. اه عشان هيصور خلاص بقى، عمال يا زاد البلا طين بلا. سامحنا يا شيخ ممدوح، معلش، كنا نقول التصوير حرام زاد الطين بلا، عموم البلوى الشكوى الى الله. فان لله ملائكه سياره يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم. أنت أول ما يتطرق إلى ذهنك المسجد، لا، البيت، المسجد، السيارة تحط شريط، نعم، في البيت تسمع الخير مع جماعتك في المربوعة ولا في البيت، في السيارة، في الطريق، في الشارع، أي مكان فيه ذكر. الملائكة حفظة ويدعون لك دعاء مستجابا، لأنك تذكر من؟ تذكر الله تبارك وتعالى. إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم. حلق الذكر مش الله حي، الله حي، لا لا لا، هو لا لا لا لا لا، هذه حلق درويش، مجالس يذكر فيها الله تبارك وتعالى. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت الصحابة، ها، ويذكر الكلام الطيب، الأثار عن السلف وعن العلماء، هذا هو ذكر الله. أما الدرويشة والصوفية دي ما هو ذكر، هذا هدول مخرفين. إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر وحلق العلم. فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى حاجتكم. في بعض الروايات أنهم يتراصون بعضهم فوق بعض حتى عنان السماء الدنيا، يعني لو كشف عنا الحجاب لرأينا الآن الملائكة تبسط أجنحتها تتراص بعضها فوق بعض إكراما لهذه الوجوه الطيبة التي جلست تستمع إلى ذكر الله عز وجل. حتى كما تفضل الشيخ عبد العظيم جزاه الله خيرا: تربأ بنفسك أن تجلس في مكان فيه خنا أو غنى أو بلا أو فحش أو فجور، تربأ بنفسك، لأن هذه مجالس فيها من؟ تحضرها من؟ يحضرها أبو مرة وأعوانه الشياطين. فالله تبارك وتعالى يكرم هؤلاء لأنهم جلسوا يستمعون ذكر الله تبارك وتعالى ويذكرون المولى جل في علاه. الله عز وجل في نهاية هذا المجلس يقول لكم قوموا مغفورا لكم. أنت ارتكبت الأثام، ارتكبت الذنوب وقصرت في جنب الله، فالله عز وجل إكراما لك وإكراما لمجيئك يقول قوموا مغفورا لكم. الملائكة الكرام يقولون يا رب فيهم فلان خطاء، ما هو منهم، إنما جاء لحاجة في فرح، قال لك إيه ده في فتة النهاردة ولحمة ورز، ها رز حمر وشاي خضر، طب عند الجماعة السنية دول إيه، خذ الخير اللي عندهم. هذا ما جاء للذكر، جاء إيه، ما جاء للعقيدة جاء للعقيقة، جاء للحم. الله يقول يا رب إن فيهم فلان خطاء، إنما جاء لحاجة، ما جاء لله، جاء لحاجة من حوائج الدنيا. الله عز وجل من أجل هذه الوضوء الطيبة يقول وله قد غفرت، وله قد غفرت بسبب من؟ بسبب هذا الجمع المبارك. وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا لم يشقى ونال الجائزة لأنه جلس من؟ الصوفية يقول لك إيه؟ إذا كان أهل الكهف أهل الكهف فاز كلبهم، كلب جالس الصالحين. واحد رافضي، رافضي من الروافض، طبعا أنا بستشهد من باب البيان وليس من باب يعني الإكرام لهؤلاء، قال إذا مت فادفنوني عند قبر واحد من القبور من الشياطين اسمه العلي الرضا، ادفنوني عند قبره عند رجله واكتبوا ايه وكلبهم اكتبوا على القبر لوحة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فالله تبارك وتعالى يكرم صاحب الرز والحم هذا لأن جاء إيش؟ جلس الناس طيبين، جاء يأخذ مفتاح، جاء ينادي على واحد، مر مرور الكرام فشم هذه الرائحة الزكية، فنال من هذه الريح، نال من هذه المغفرة إكراما لهؤلاء. الله تبارك وتعالى أعطى هذا المغفرة لأنه جلس مع الصالحين. فكيف أنت بقى مات صاحب الصالحين وجالس الصالحين وتغير البيئة بتاعتك؟ بيقولوا يا ولدي الجزرة، تحب الجزر يا ولد؟ يقول الجزر بيقوي النظر، صحيح؟ لا ما يقوي، حافظ عليه بس، يعني النظر ضعيفة فيأكل جزر لغاية ما لا بيحافظ على النظر. يعني لو حطوا الجزرة في برطمان كده في ملح وقفلوا عليه هيبقى مخلل، صح؟ ها؟ ولو حطوه كده في مكان فيه سكر وقفلوا عليه هيبقى مربى. الجزر هو الجزر، تحول هنا إلى مخلل مع الملح وتحول هنا مع السكر إلى إيش؟ السبب إيش؟ المكان اللي هو جالس فيه. هو الإنسان محمد، هو محمد، وإبراهيم هو إبراهيم، يتحول إلى إنسان صالح إذا جالس إيه؟ الصالحين حلوين زي كده، ها؟ وإذا جلس مع العيال التعبانة هيبقى إيش؟ هيضيع. نفسه هو محمد، هو محمد. يبقى البيئة، والرجل قاتل المئة، لما قتل المئة وجاء سأل عن العالم قال له إن لك هل لهم توبة؟ قال نعم، وما يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وأرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله. أراد أن يغير عليه البيئة، واحد كان بيشرب مخدرات بيشرب دخان عمال فشلان ضيع ساب الدراسة ساب الدنيا ومشى في الشوارع، لك لا تعال بقى روح عند الشغر عبد المولى في المسجد هناك في العلا واجلس في الجامع وصاحب الناس الطيبين دول وغير البيئة اللي انت فيها عشان ينصلح حالك. فالملائكة الكرام يأتون إلى الذكر، فهذا مجلس مبارك فيه ملائكة، فنجزي خيرا من كان سببا في هذا المجلس. أول واحد العريس الشيخ علي، فين العريس؟ برضو ما جاء. أنت العريس؟ أنت العريس؟ بارك الله لكما. لا لا لا لا أنا هتسلم عليك، إذا أنت ليلة ليلتك يا والد، أمك دعيالك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وجزى الله عليا الجزاء الأوفى، هو ووالديه الكريمين وكل من تسبب، حتى بتوع الفراشة جزاهم الله خيرا. بتاع الفراشة ممكن تجيله ليلة يروح يفرش الفراشة دي يحطها بفرح في طبل وزمر، طبعا يأثم، وكل ما يطبله ويزمره كل ما زاد سيئاته، كل ما يرقصه كل ما زاد سيئاته. يعني بتاع الفراشة الآن عداد الحسنات شغال له، خد شوف خد 10 قروش في البتاع، الشغلانه دي خد فيها كام ما ادري، غالي ولا رخيص بقى مش عايزين نفول عليه، ربنا يبارك له، وبياخد حسنات. نعم، ان الله تبارك وتعالى يدخل الجنه بالسهم الواحد، كم نفر؟ 3 نفر. كم نفر؟ نبل. تعرف النبل؟ تعرف النبل يا ولد؟ تعرف بتاعه العصافير اسمها ايه؟ نبل ولا بندقيه؟ طيب السهم يا اخواني 3 نفر، صانعه يحتسب فيه الاجر، ومنبله اللي بيركبه في النبله، وراميه، ما واحد بيصنعه وجابه صنعه، واحد بيركب النبله جاهزه وتاني بيرمي اللي بعده يرمي، يبقى كم نفر يدخله ربنا الجنه؟ اللي صنعه يحتسب فيه الاجر، واللي بيركب النبل، واللي بيرميه. طيب كذلك الكلمه الطيبه، وخلي بالك الكلمة أعظم من السهم اللي بيقتل. الكلمة السهم يقتل والكلمة تحيي، والإحياء أفضل من الإماتة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس أبو عبد الله الإمام الشهير المكي القرشي، يقول لأن أتسبب، يا علي فين علي؟ ارفع يدك الاثنين يا علي. علي عليه ها؟ يقول علي عليه يلي ضرب الزميرة يلي لا علي ده مالي ولد خطير، الله ينصرك يا علي، قولوا أمين. طيب اضحك يا علي، المفروض العريس يجلس هنا يا شيخ، تعال يا شيخ علي اجلس هنا، الا والله تجلس، ده المفروض تجلس على العرش هنا بتاعك، دلنا ليلتك يا اخي. وعريس متواضع، لا بدله ولا جرافطه وحاجه، والله عريس متواضع ده. ازيك يا شيخ علي؟ منور ما شاء الله، ده عريس حلو يا اخوانا زي الفل، استخبي ليه؟ ازيك يا شيخ علي؟ بارك الله لك، اجلس هنا يا شيخ، ده انت العريس يا اخي، ما شاء الله منور ما شاء الله تبارك الله. ربنا سببها في خير عظيم ده. لا تجلس على الكرسي هنا، الا على الكرسي هتجلس، ولا اجلس لك اجلس، اجلس على الكرسي، ده انت عريس يا اخي، منور ما شاء الله تبارك الله. انا لما تهت رجعني كنت بنقول ايه انا؟ انت ماسك بتاع كده ماسك الصنم اللي معاك ده، كنا بنقول ايه؟ ايش؟ السهم، عشان ما انتوه بنتوه انا خلاص شيبت. نعم، مين هذا؟ الله يرحمه، اسمك يا اخي؟ ها؟ اللهم انصر الشيخ منصور. طيب، فالامام الشافعي رحمه الله يقول الكلمه، يقول لان اتسبب في ايجاد نفس مؤمنه تعبد الله، يعني بالنكاح صح؟ خير لي من ازهاق نفس كافره. لان اتسبب في ايجاد نفس مؤمنه تعبد الله بالنكاح، عشان ينوي الشيخ علي، ينوي بكاح ايه؟ اول حاجه ينوي اول امر الاستجابه لامر الله ورسوله، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، صح؟ وقبلها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، صح؟ فهو الان استجاب، ولان النكاح من سنن المرسلين، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، فهو اول امر استجابه لامر الله، ادي واحد. اثنين، يعف نفسه عن الحرام، ويعف المراه عن الحرام. 3، تمتع بالحلال، وهي تتمتع بالحلال المباح. وأيضا ينوي إيجاد النفس المؤمنة التي تعبد الله تبارك وتعالى. يا ابني ينوي بناء أمة، صح؟ أهلنا لو مات نكحوا ما كنا جينا احنا، صح ولا لا؟ ها؟ فبذلك يؤجر. الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أو يأتي أحدنا شهوته، يقول وفي بضع أحدكم صدق. البضع الفرج، البضع عدد من 3 لـ9، البضع ايش؟ الفرج بالكسر بالضم، والبضع بالكسر العدد من 3 لـ9، من ايش؟ لا انت لازم تصحصحوا، من 3 لـ9، والبضع بالضم الفرج، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله او ياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ قال نعم، انظروا اذا وضعها في الحرام اكان عليه وزر. انتوا الاثنين هجلسك وجهك في الجدار وترفع دي فوق لين ينتهي الفرح، كتف ايديك، كتف ايديك، قول كده وانت كتف ايديك، تعال انت اجلس هنا، انت تعال اجلس هنا، وانت تعال اجلس هناك، تعال اجلس ورا، اجلس ورا مع الرجال، يلا روح مع الرجال ورا، ارجع بس كتف ايديك، كتف ايديك، انتهى الامر. ابعد ده عن ده، ارتاح ده من ده. طيب نرجع لمرجوعنا الى دي، بكلم على فوائد النكاح. كنا بقول ايش يا عم الشيخ؟ خلاص، لا الاول قبلها كنا بقول ايش؟ الكلمة الطيبة، الكلمة تحيي والسهم يقتل. فلا شك ان هذا الجمع المبارك ليتحف الملائكة مجلس عظيم، يعرض عليك المجلس ده يوم القيامة وتندم على المجالس التي فرطت فيها في جنب الله. جلست في مجلس في غيبة، يجيبوا سيرة فلان ويجيبوا سيرة فلان، مجلس في غنى، مجلس في موسيقى، مجلس في فحش. فهذه المجالس مجالس عظيمة. وأكرر دعائي لأخينا الكريم الأستاذ علي بأن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كفاية شيخ عبد المولى كده، مش عايزين الناس تملوا، العريس بقى يروح يعني. نعم يا عم الحاج، الفرح بكرة؟ يعني تضحك علينا، مش الفرح الليلة ده، قلنا العريس متواضع قوي، مش لابس الحتة اللي على الحبل بقى، انت لبستنا العمة بقى بتقلبنا، ده انضغط خطير. صعيد انت؟ صعيدي بس معدل شوي. إن أكرمكم عند الله، بنقول لجماعة السعوديين هناك لهم خلي بالكم إحنا أخوالكم، شئتم أبا بيته، يشوفوا عنا في المدارس يا صعيدي يا صعيدي، يقولوا عيالنا، قول له يا ابني أتمنى، أنت أتمنى أكون صعيد، أنا أتمنى أكون صعيدي. فطبعا الصعيدة مين أمهم؟ أمنا هاجر، دي مش أم، مش صعيد، هاجر أم ولد اسمه أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليست زوجة، ملك يمين، ملك إيش؟ ملك يمين. أم استغفر الله، هاجر هذه زوج إبراهيم عليه السلام ابن إسماعيل، ليس الزوجة، هي ملك يمين. ولدها طبعا الولد الأم الزوجة ملك اليمين، إذا نكحها الرجل أعتقها ولدها. واستغفر دخلت المعلومة علي، ماريا من اسكندريه، ماريا ام من؟ ام ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بساريه، كان بماريا، كان المقوقس حاكم الاسكندريه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، ماريا القبطيه واهدى له سيرين، اهدى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت وتسرى. تسرى يعني يا اخواني الرجل من حقه يتجوز كم واحده؟ كم واحده؟ مين عايز يتجوز تاني؟ عم الحاج بالله عليك مش عايز يتجوز تاني؟ انت حقيقة. الله يجوزكم جميعا جهنم، قولوا امين. الله يجوزكم جهنم، يعني ايه؟ يعني خلينا نتخطى جهنم، نتجاوزها. الله يجوزك جهنم يا شيخ علي، ده خايف يقول امين. طيب فالتسري يا اخوانا، كل واحد من حقه يتزوج ايه كام؟ فانكحوا ما طاب لكم من نساء ايش؟ مثنى وثلاث ورباع. اثنين وثلاثة كام؟ خمسة. واربعة كام؟ الشيعة يقول لك تتجوز تسعة. شو الذين ده عندهم زنا المتعة وعندهم مش مكفيهم، كل حاجة عندهم حلال، ما عندهم حاجة حرام. وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. طيب ولك ان تتسرى بما شئت من النساء، تتسرى يعني تأخذ المرأة تتمتع بها كما تتمتع بالمرأة الزوجة بدون عقد وبدون مهر وبدون أي شيء، ملك يمين. هذا إذا جاء الجهاد وأصرنا العدو، ولي الأمر والحاكم يوزع عليك، يديك أنت واحدة كده وواحدة كده وكل واحد دي واحد. مبسوط؟ تحب الجهاد؟ طيب هذه اسمها ملك يمين. فأهداله للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وسيرين، أهدى سيرين لحسان بن ثابت وهو تسرى بسيرين، وأعطاله حمار، حمار نقول عليه حمار، نقول عليه حمار في الكبس، حمار، أعطاله حمار وبغل، حمار دلدل وبغل يغل له يعفور. دلدل وإيه؟ دلدل وإيه؟ يعني ما عندك حمار سميه دلدل، وعندك بغل تسميه إيه؟ يعفور. وأعطى له عسل الإسكندرية. النبي صلى الله عليه وسلم كل من عسل الإسكندرية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب إسكندرية إزاي؟ إسكندرية ليها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة، أم ولده من إسكندرية، وأمه الكبرى من الصعيد هاجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جابها من طولها لعرضها مصر، وربنا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نرجع إلى مجالس الخير، مجالس الذكر التي تذهب صدع القلوب وتطمئن النفوس، كما قال مولانا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب ده وده يطمئن، اطمئنانه لا يعلمه إلا اللي خلقه سبحانه وتعالى، لا اطمئنانه بالمال ولا بالزوجة الحسناء ولا بالدار الفسحة، اطمئنانه بالذكر. تريد تطمئن ترتاح نفسيا، ها؟ كما قال مولانا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الصدر واطمأنينة النفس بالذكر والطاعة. فهذه المجالس مجالس رحمة. تصوروا والعياذ بالله لو فرح مثل هذا طرح في بقى نساء على رجال وعريو، والرجل أول ما تروح يا أول شيء يروح يديها أبويا، دي واحد يديها أبويا، واحد يلمس مراته. مراتك يا راجل يا اللي ما عندك غير، يا اللي ما عندك مروءة، يا اللي ما عندك أدنى أخلاق فضلا عن دين، تروح تصلي مراتك النبي هو حي يحسس على المرأة، يحط إيده عليها ويزينها، وبعدين تروح عند المني اللي يصورها، وبعدين يحط صورتها على البتاع، كل الخلق يتفرجوا عليها. حكى لي أحد الثقات هنا عندكم، قال واحد عمل الطرح وحط البوية على الحرمة وراح حطها عند المني لصورها، واحد معدي يعرفه لسه راجل متجوز، خبط عليه الأخ اللي راح بقى شافه، يا فلان يا محمد، قال له إيه؟ قال له لو سمحت سلم اتغاه، لا أهلا حبيبي اتغاد، قال له لا لا، جاء حاجة تانية خالص. إيه؟ قال له جاي بقى أشوف مراتك شوية. إيه؟ شوف مراتي؟ تدريت عم الشيخ شوف مراتي؟ قال له فيها ايه ده، احنا اصحاب يا اخي، انت تكلم ازاي؟ قال له ما انت حاطط صورتك والناس بتتفرج، جت علي انا، ما كل اللي رايح وجاي يتفرج عليها. الراجل كان كب عليه جرد الميه ساقعه، فاق قال نزل معاه، قال له انزل، راح قال له شيلها شيلها، انتبه. فنحن محتاجين التنبيه، يعني يبدا الفرح واحد كل الخلق يتفرج على مراتك، ده الواحد والله يستحي ان واحد يشوف ظل مراته، ظل مراته، ظلها مش شوفها. سكننا بيت كده فيلا وامامنا ناس كله، والبيت ده ما في حريم، دخل العربيه جوه البيت وركب الحريم من جوه البيت، لو تطلع الحرمه للضروره تخليها في البيت. الشيخ ابو بكر الجزائري يقول والله مراتي طلعت من بيت ابوها لبيتي ما شافت الاسفلت تاني، مش طبعا تخنقها وتحبسها هذا مكانها ورسالتها. مين اللي طلع الرجال العمالقه غير النساء؟ يقولوا ورا كل رجل عظيم امراه ام بتربي. الإمام أحمد بن حنبل اليتيم في برد بغداد القارس، أمه تجيب طفل يتيم تحمي الماء، تسخن الماء على الحطب قبل الفجر، سخن توضي ولدها وتأخذه إلى المسجد عشان يصلي. هذا شغل تربية، دي تربية تطلع رجال تطلع عمالقة، مش دلل. خلاص بقى فرح بقى الناس تتفرج حريم على رجال، على والله ما تصور الناس فين عقولها، وراكس وضابل وزمر، وعايز ربنا يبارك له ويطلع ذريه صالحه ويرزقه، وهو بيحاد الله ويحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي الله تبارك ويبارز ربنا بالمعصيه ويبدا حياه جديده بعجاج ومحاربة الرب تبارك وتعالى. اما نبدا حفل زواج كده يبدا فيه ذكر الله وفي اجتماع الصالحين ودعاء الصالحين، وينال من الدعوات الصالحات، ويتسبب بان يذكر الله تبارك وتعالى وترتفع دعوات الملائكه للجالسين بسبب الشيخ علي. اللهم بارك في الشيخ علي، قولوا امين. الفرح بكره بقى، لحيتك دي وعشيلها شيخ علي، ها؟ طيب في هذا القدر كفايه شيخ عبد المولى، والله انا مش مجمع الكلام شوي يعني. ولكن يعني أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحبين في جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد يا إخواني نحن يعني نتعاون على الخير، وأنتم في قرى الآن، هذه القرى يعني ربنا سبحانكم في السوء، أنتم عايشين في نعم، أنتم يعني والله تعيشون أفضل من يعيش في مصر أهل القرى، بعيد عن الذنوب والمعاصي، تنزل تحت تشوف يعني ما لا يسر عين المؤمن وقلب المؤمن، رؤى تلوث السمع والبصر والجوارح، فأنت هنا صائل نفسك، فخليك محجوز هنا في العلا إلى أن ترتفع إلى العلا. في نهاية كلمتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج أيمنا، وأن يزوج عزبنا، وأن يصلح شأننا، وأن يبارك في جمعنا، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.